إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله، فنحن مع كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع مسائل أو أمور تتعلق بصفة الكلام الربي تبارك وتعالى، ولا سيما ما ركز عليه البخاري رحمه الله من قضية الفرق بين التالي والمتلو واللفظ الذي والقالب الذي يتلى به وما إلى ذلك مما رد به على الجهمية والمعتزلة. نحن مع حديث رجم اليهوديين. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرب المكبر يا عبد الرحمن. نعم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه. قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح. فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة. في هذا الحديث الغرض الذي سيق من أجله هو قوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا هو الشاهد، والغرض من هذا الشاهد أن الذي يتلى هو من التوراة أو الإنجيل أو القرآن هو كلام الله، المتلو هو كلام الله، وأما التلاوة والألفاظ فهي كلام القارئ. وقد جاء أساق هذا الحديث لتوضيح هذه المسألة التي أفاض فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأطال في شواهد هذا الباب نظرا لانتشار مذهب الجهمية في عهده، فأراد أن يدحض هذا المذهب بهذه الروايات أو بهذه الأحاديث النبوية ليدمغهم على رؤوسهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالغرض هو بيان أن الذي أنزل هو التوراة والإنجيل والقرآن، وأن هذا هو المتلو، وأما التالي وأما اللفظ الذي يتلى به وأما الترجمة فإنها ليست من ماذا؟ ليست هي بعينها كلام الله عز وجل. ومن هنا كما أشرنا في دروس سابقة حرم أهل العلم والمختصون بعلوم القرآن ترجمة القرآن حرفيا، حرموا ترجمة القرآن ماذا؟ حرفيا. ولذلك يقال لتلك الترجمات يقال ترجمة ايش؟ ها؟ معاني القرآن، ولا يقال ترجمة القرآن، وإنما هي ترجمة معاني القرآن. ولذلك لما لجأ بعض المتحذلقين إلى الترجمة الحرفية وقعوا في أمور خطيرة جدا، بل وقعوا في الإلحاد ووقعوا في الكفر ونفي كثير من حقائق اليوم الآخر. وأما ما يشتمل عليه هذا الحديث من أحكام، فأولا أنه ينبغي إذا جاءوا، إذا تحاكموا إلينا، أن نحكم بينهم بماذا؟ بحكم الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إلى أن قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقبل ذلك قال: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بماذا؟ بالقسط، بالعدل، إن الله يحب المقسطين. فإذا لا بد أن يحكم بينهم بشرع الله عز وجل، فإذا وافق شرعهم شرع الله، يعني كان الباقي عندهم مما لم يحرف فيحكم به، وإلا فيحكم عليهم بالأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. فهذان اليهوديان جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهما، قال: ما الحكم الموجود على أمثال هذين في التوراة؟ فانظر إلى طريقة هؤلاء الأخباث إخوان القردة والخنازير اليهود، ماذا قالوا؟ خبأوا الحكم. قالوا: نعم، يعني حكم التوراة الذي جاء يعني في التوراة هو أن نسخم وجوههما وجهيهما، وأن يعني نشهر بهما، نسخم يعني نسود وجهيهما بالفحم، ونشهر بهما بأن يركبا على حمار كل واحد منهم قفاه إلى قفا إيش؟ الآخر، على حد زعمهم. وكان هذا مما حرفوا فيه التوراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اتلوا التوراة الحقيقية، أروني الحكم الذي زعمتم. فجاءوا برجل ارتضوه، يعني وافقوا على أن يستخرج لهم الحكم من التوراة. فقال له الذي ارتضوه: اقرأ يا أعور. ولعله يقصد أنه يزعم أنه قد يعذر لو أنه أخطأ فأراد أن يستدرك، فقال: اقرأ يا أعور. فقرأ حتى إذا وصل إلى المكان الذي فيه الحكم غطاه بيده، فقال: يعني هذا الحكم هو أن نسود وجوههما، إلى آخر ما ذكروا. فقال رجل، وفي الرواية الأخرى أن القائل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي أسلم، فقال ارفع يدك يا عدو الله، يقوله لهذا اليهودي الذي يقرأ ارفع إصبعك أو ارفع يدك يا عدو الله، فرفع يده فإذا هم بآية الرجم تلوح في التوراة على وفق ما جاءت في ماذا؟ في القرآن، وهو من في القرآن مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، وكان يداني عليها أو يجاني عليها بيده لما أذلقتهم الحجارة، فحتى رجما حتى ماتا. وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، وهو مما وجدت مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عائشة أنه مما جاء في القرآن ثم نسخ، والشيخة والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكال من الله والله عليم حكيم. فبقي الرجم ثابتا بهذه الآية وإن كانت منسوخة، وثابتا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله مثل رجمه للغامدية ولماعز، وقوله صلى الله عليه وسلم اذهب يا أنيس واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. نعم فضل. قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. في هذا الباب وهذا الحديث باب ما جاء من الخير، وهي بشارة ترجم لها بحديث تقدم ذكره في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وشاق عليه فله أجران. وقوله يجهر بالقرآن تفسير من الراوي، وقد تقدم لنا هذا الحديث، وفيه من الفوائد: أولا ما سيق الباب من أجله، وهو أن الماهر الذي يقرأ القرآن إنما يقرأ كتاب الله عز وجل الذي هو كلامه الذي تكلم به حقيقة، وأما الصوت واللفظ وحركة الأسنان الشفتين وما إلى ذلك فهذا مخلوق، لكن المتلو من القرآن الكريم ألفاظه وحروفه ولفظه ومعناه كله كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال إنه مخلوق، ولا يجوز أن يقال إنه هو المعنى القائم بالنفس، ولا يجوز أن يقال إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وغير ذلك من الأقوال الفاسدة المفسدة التي وقع فيها أهل الكلام وأهل زبالات المنطق وأوضار الفلسفة. والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه فله أجران، يضاعف له الأجر، أجر التلاوة وأجر المشقة، أجر التلاوة وأجر المشقة. ثم ساق في هذا الباب حديثا تقدم أيضا: ما أذن الله لأحد، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يزين صوته بالقرآن، فأمر بتزيين الصوت بالقرآن. وقد تقدم لنا ما يتعلق بذلك من أن المراد بهذا التزيين هو بيان مخارج الحروف وتحسين الصوت من غير تقليد لأصحاب الأوتار والأنغام والمغنين والمغنيات والمقامات الحجازية والمقامات العراقية ومقامات نهاوند ونحو ذلك، فإن من وصل به الحال في القرآن إلى هذه الحال فإن أمره خطير، وإنه يلعب بالقرآن الكريم ويقلد به أصوات المغنين والمغنيات. وكتاب الله عز وجل يجب أن ينزه عن هذه الأمور، وإلا فتزيين الصوت مطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على قراءة أبي موسى رضي الله عنه، بل قال له أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. وطلب من عبد الله بن مسعود يوم من الأيام أن يقرأ عليه، قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: اقرأ فإني أريد أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فنظر إليه عبد الله بن مسعود فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان أكثر الناس خشوعا وأكثر الناس يعني خضوعا لله وأكثر الناس تأثرا بكلام الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نتأسى به وأن نجتهد في الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد منه أنه يعني أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن يعني ما أذن بصوت أن يتلى أو أن يتكلم أو أن يتغنى به بمثل ما أذن بالتغني بماذا؟ بالقرآن الكريم. ذلك أنه يزين كتاب الله عز وجل أو تزين الأصوات بالقرآن، تزين الأصوات بالقرآن، فهذا الشيء المتلو هو كلام الله عز وجل، والتلاوة وهي فعل العبد هذا هو القدر المخلوق، وأما المتلو فإنه كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله، وأما المتلو فهو كتاب الله عز وجل، وأما الحديث القدسي فلا يتلى، وإنما لا شك أنه من كلام الله عز وجل لكن ليس يتلى ولا يتعبد بتلاوته. وهذا هو الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: وكل حدثني طائفة من الحديث قالت: فاضطجعت على فراشي وعلى. لعل نؤجل هذا إلى درس الغد إن شاء الله، ويترك المجال للأسئلة. وقبل ذلك أنبه إلى مسائل. المسألة الأولى هي مسألة طالما تنبهنا لها، وهو أن البعض من الناس يقرأ مع الإمام، يقرأ مع الإمام، وهذا أمر لا يجوز. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد سمعنا من يسابق الإمام في القراءة، في قراءة الفاتحة وفي قراءة السورة، وهذا نبهنا عليه مرارا، فينبغي الاقتصار على قراءة الفاتحة ثم ننصت لتلاوة الإمام. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأمر الثاني الذي أنبه عليه يتعلق ببعض التكلفات الزائدة في زيارة بعض الأماكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توجد بدع ما أنزل الله بها من سلطان، توجد بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ويزعم أنها مزارات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إخوتي وأحبتي في الله أن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، يعني العبادات توقيفية. بمعنى ما معنى كلمة توقيفية؟ معنى توقيفية أنه ليس لنا أن نشرع عبادة من عند أنفسنا ليس عليها دليل في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب علينا أن نتنبه لهذا، وأن نحذر كل الحذر من الزيادات. إذا جئت إلى المدينة يا عبد الله ليكن قصدك الصلاة في المسجد النبوي، ولا يكون الهدف هو زيارة المقابر، حتى ولو كان قصدك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القصد فاسد، لأن زيارة القبور تأتي تبعا ولم تأتي أصلا. والأصل هو فقط الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وما زاد على ذلك من تخصيص صلاة معينة في أي مكان فهو باطل، ما عدا مسجد قباء، ما عدا مسجد قباء فإنه تسن زيارته والصلاة فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه وزيارته تعدل أجر عمرة. ليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، ولكن المراد أن أجرها يعادل أجر عمرة. فأولا الزيارة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والشيء الثاني الصلاة في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل أجر عمرة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة ولو من بعيد، وتسلم على شهداء البقيع، وتسلم على شهداء أحد، ولا تركب شيء ولا يعني ترتكب شيئا لم ينزل الله به من سلطان. وكذلك السلام على أهل البقيع والسلام على شهداء أحد. إذن نلخص الأشياء التي تزار: أولا الصلاة في المسجد النبوي وهو الأصل، الثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكرار وبدون تردد مرة واحدة، تكفي مرة واحدة. وأما التردد وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فإياك يا عبد الله أن تقع في شيء من تلك المخالفات. وإذا كنا قد عرفنا الزيارات الأصلية والتبعية، الأصلية هي الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي تبعا بعد أن تصل الصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأبي بكر وعمر، وعلى والصلاة على والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، لا تزيد على ذلك يا عبد الله. أما ما قد يزينه بعض الخرافيين والمبتدعة وأكلت أموال الناس بالباطل من تحديد مزارات بدعوى أنها من آثار النبوة، فهذا كله دجل وسفه، وكله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب وافتراء عليه، كزيارة بعض الحدائق أو بعض البساتين أو بعض الأماكن التي يزعم أنها من الآثار النبوية، هذا كله غير صحيح، كل هذا الكلام غير صحيح يا عبد الله، هذا كله غير صحيح. يعني تحديد بعض الآثار، تحديد بعض الآبار، تحديد بعض الصخور، بعض الغيران، تذهب إلى جبل أحد مخصوص لقصد التعبد، هذا كله هراء ما أنزل الله به من سلطان. فعلينا أن نحذر من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب هذه البدع. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وارتكاب البدع من أعظم المخالفات الشرعية لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فانتبهوا. شيء آخر، يعني بعض الناس يظن أنه لابد أن يمكث 40 صلاة، أنا يصلي 40 صلاة، ليس هذا بشرط وليس عليه دليل صحيح، والدليل الذي جاءوا به فيه عليه دليل، فيه مجاهيل، فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ شيخنا والسامعين، اللهم آمين. يقول السائل: يقول هل يعني الذي عند صلة الرحم هل يجب على من قطعك؟ نعم، من صلة الرحم أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، حتى ولو قطعوك صلهم، فكأنما تصفهم المل وأنت مأجور وهم مأزورون. وخيركم الذي يبدأ بالسلام، ابدأ صل رحمك حتى ولو رفضوا، اجتهد في صلتهم بأية وسيلة. وقد قال الله عز وجل في حق قاطع الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما شكت إليه الرحم، قال: ما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من قطيعة الرحم فإنها من أعظم البلاوي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل إيش؟ فليصل رحمه. فأحذروا من هذا، فإن قطيعة الرحم أمرها خطير، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر لوالدته المتوفى بعد أن اعتمر لنفسه، وهل يجوز له أن يحمل الكتاب القرآن ليقرأ أثناء أداء العمرة؟ أعد. يقول: هل يجوز أن يعتمر لوالدته المتوفى بعد أن أدى العمرة لنفسه، وهل يجوز له أن يحمل كتاب القرآن يعني إيش؟ هل يجوز أن يحمل المصحف للقراءة أثناء أداء العمرة؟ الطواف أثناء الطواف يعني؟ طيب، إذا أدى العمرة عن نفسه فله أن يعود إلى الميقات ويعتمر عن والدته المتوفاة أو عن أي أحد من أقاربه. وأما حمل المصحف فلا بأس به، لكن لا تمسك به إلا وأنت متوضئ، تجعله في جيبك الأعلى، ولا أن تمسك به إلا إذا كنت متوضئا. نعم. يقول بأنه يعني الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا عاد سنة أخرى يسلم عليه؟ يعني إذا عاد، نعم، إذا عاد من سفر لا بأس أن يسلم، لكن لا يتردد، لا يتردد على البقر مرة بعد مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والذين يترددون على قبر يخالفون هذا الحديث، الذين يترددون على القبور يخالفون هذا الحديث جملة وتفصيلا، فعلينا ألا نتردد وأن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون وفق هديه وسنته، وألا نلتفت إلى بعض الكتيبات التي تطبع هنا وهناك وتوزع مما يوزعه بعض أكلة أموال الناس بالباطل. نعم. يقول السائل: يعني فيما يقال في الخوارج، هل هذا يعني أنهم كانوا في الملة ثم خرجوا عنها؟ الخوارج كانوا في الملة، كانوا مسلمين، وما زال يعني بعض العلماء يتوقف في تكفيرهم، والبعض يكفرهم، لكن هم كانوا مع المسلمين قبل أن يبدأ هذا الفكر الذي نشأ في بداية الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ظهر ذو الخويصرة واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الفيئة ويعني وغنيمة حنين، وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، وكان ممن أسلم. فقال لحويحك: ومن يعدل إلا أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء؟ فلما هم خالد أو عمر بقتله قال: دعوه، فإنه يخرج من ضئه قوم تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وورد في وصفهم أحاديث كثيرة، منها: لئن أدركتم لقتلنهم قتل عاد، خير شر قتيل شر قتلى قتلاهم، شر الخلق والخليقة، كلاب النار، إلى غير ذلك من أوصافهم. ثم ثاروا على عثمان ثم على علي، ثم بدأوا ينتشرون وما زالوا إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة وهم يخرجون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ما زالوا يخرجون فيكم، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم أو في عراضهم الدجال. وهم في غاية الخطورة في هذا الزمان هم في غاية الخطورة، لأن البعض من الناس قد يغتر بهم لأنهم يرددون قال الله وقال رسوله وهم لا يطبقونه، وإنما يضربون النصوص بعضها ببعض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم، فلذلك فلنحذر منهم ومن من يدعو إليهم ومن يبرر لهم أو من يتعاطف معهم. والذين يستحلون دماء المسلمين هذه الأيام من داعش وما أدراك ما داعش ومن لف لفهم هم شر من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى واضحون، أما هؤلاء مندسون، وهؤلاء عندهم الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، فيستبيحون المحرمات التي كان الخوارج القدامى يرونها كفرا، فلذلك أرى أنهم أشد جرما من الخوارج القدامى، سواء سموا بقاعدة أو بالقاعدة أو بداعش أو بغير ذلك. والخطأ كل الخطأ أن الدول الكافرة التي هي التي أنشأتهم من الغرب وغيرهم الآن يرددون كلمة الدولة الإسلامية، وهذا خطأ، نحن لا نعترف أنهم دولة إسلامية، كان الأولى أن يعبرون بمختصرهم الذي أطلقوه على أنفسهم أول ما ظهروا، وهو ماذا؟ وهو داعش فقط. أما تسميتهم بالدولة الإسلامية هذا ظلم وبهتان وزور وعدوان، بل هم خارجون على المسلمين، قتلوا الآلاف من المسلمين، هم يتعاونون جنبا إلى جنب مع طاغية الشام وغيره في قتل المسلمين. إذن القضية قضية دين وفهم لدين الله عز وجل، ودين الله عز وجل إنما يتلقى عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا يؤخذ من زبلات النت نتفرج على النت ثم ننتمي إلى هذه الجماعة المارقة الملحدة. فانتبهوا لأبنائكم وبناتكم، وانتبهوا إلى هذه الأجهزة التي معهم ماذا يتناقلون فيها، كثير منهم إما يتناقلوا الدعارة والأشياء التي تدعو إلى الدعارة والمجون والخلاعة والتمرد على دين الله، أو يتناقلون مذهب الخوارج والمارقين من دين الله عز وجل. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.